وأن إلى ربك Yeah. Yeah. وتضحكون على سبب وأنتم سالدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الأداء مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. Yeah. صدق الله العظيم.